بس استوعبت الاثنين؟ لا ماشي كده ولا ماشي كده، يبقى الدعوة باطلة وعكسها صحيح. واخد لبالي من أدلتهم، لكن أنا فاكر إن كانوا بيناقشوا كمان هل الوجود يغاير الوجود، وهل الوجوب نفسه وجود؟ لا دي فاتت. حكاية تعدد الوجودات وأن يكون الشيء موجودا قبل أن يوجد وكلام من ده كله ناقشناه قبلك. إنما إحنا دلوقتي في رأي الجمهور إن الوجود غير الماهية في الأمرين معا. في الممكن مش مشكلة، لأن كتير غيرهم قلب كده كالفلاسفة وغيره. إنما في الواجب كمان لازم الوجود يغير الماهية. طب ليه؟ قال لأنه بلاش أخذ بالعكس. وده للخلف، ده للخلف يعني إثبات القضية بإفساد نقيضها. واضح يا سادة؟ فهو بدل ما يثبت قضيته قال أنا هبين لك إن مذهبك غلط عشان تيجي معايا. فأنا هقول وأنا صاحب المغايرة، مفيش مغايرة، مفيش مغايرة، يبقى إيه؟ يبقى اللي أنت بتقول عليه ما هي برة، مفيش. الوجود اللي برة ده وجود مجرد، مجرد يعني مستقل يستمد وجوده من نفسه. طب هو الحكاية دي جات له منين؟ من كونه وجودا ولا من استدلاله علة أخرى؟ لا لا لا، نناقش دي ونناقش دي. إذا كان من كونه وجودا يبقى يجب أن يكون كل وجود كذلك، لأنه عندهم قاعدة ومسلمة عند العقلاء إن ما بالذات يعني مقتضى الشيء من داخله لا يمكن يتخلف أو يختلف، يعني يتعدد، لازم يكون بنفس الطريقة. طيب يبقى إذن يجب أن يكون كل وجود في الدنيا حتى لو ممكن مجرد يعني مستقل يعني غني عن غيره. أنت مستعد تسلم من العالم ده مستغني عن خالق؟ ما ينفعش. صح؟ أن يكون كل وجود مجردا أي مستقلا ومرداء لغيره من الموجودات. قلب للحقائق. قلب للحقائق. يبقى قلب للحقائق، ويبقى إحنا في عالم من الآلهة كلنا، أنا وأنت والعمود كلها أوجدت نفسها وقادرة على إيجاد غيرها. مين مساعد يبقى المذهب ده؟ ماشي؟ يبقى ده احتمال، ده منفي. طيب بلاش الوجود اللي في الواجب، وجود مجرد يعني غني ومستقل ولكن ليس لذاته، من سبب آخر، يبقى مش واجب لأنه ما يحتاج إلى ما سواه، لا يكون واجب. يبقى لا نفعت كده ولا نفعت كده. يبقى الدليل الدعوة الأصلية غلط لأن ما يؤدي إلى الباطل باطل، وهذا هو دليل الخلف. معنا يا سادة؟ نعم. هو استفاد استقلاليته وقيوميته بذاته في الوجود الواحد. مين؟ ما هو يجوز ويجوز لوجوب وجوده لأنه وجود واجب. ليش؟ شوف بقى ده اسمه المصادرة على المطلوب. نحن ليش عايزين نثبت كده؟ هو انت سميته واجب وجود، انما هو عندي لسه موضوع مناقشه. دعوه وجوب وجوده ده اللي هو غناه واستغناه عن سواه، قالوا منين؟ من نفس المفهوم. هم بيقولوا كده فعلا، بس دي تمريره ثانيه وهتيجي. هو بيستمد غناه من نفس المفهوم، لمن واجب يعني لأن ما لا يحتاج في وجوده إلى غير، ما لا بد له من أن يوجد، ما لا يستطيع العقل أن يتصوره معدوم بأي حال من الأحوال، مش كذا؟ فهو فعلا مستمده من ذاته. لكن هو يقول طيب تعالى إذا كان مستمده من حيث كونه وجودا فلما لا يكون كل وجود كذلك؟ أنت مستعد تقبل هذا الاحتمال؟ لا. طب والاحتمال المقابل من غيره؟ يبقى مش واجب. ما نفعتش في الحالتين. ماشي يا شيخ الأفارقة، أدي الدليل الأول باختصار. فيكون وجود الممكن أيضا مجردا عن المهي، وكلمة مجرد عن المهي يعني مستقلا يستبد وجوده بالنفس، ممشيش. طيب، وده أطلناه في البحث الأول، يعني وإحنا بنعرض أو البحث السابق على هذا، وإحنا بنعرض رأي الجمهور، وقلنا إنه حكاية الممكن دي سهلة نبتدي بيها، إنما في الواجب هنشوف المغايرة حتى في الواجب فأخرها. ماشي، في المبحث السابق الأول، وإما لغيره، مش لذاته ولا لكونه وجودا، فيكون تجرده لما ضيعنا الوقت بتاعها، فمعلش نبقى نبتدي في كده بالمنطق عقب الحديث مباشرة. وإنما لسبب آخر يبقى ما هوش واجب، إذن معتمد على علة. وإما لغيره فيكون تجرد الواجب أي استقلاله وغناه لعلة منفصلة عن ذاته، فلا يكون واجبا، لا يكون الواجب واجبا، أقل الحقائق. فلا يكون الواجب الذي هو ذلك الوجود المجرد المستقل غني واجبا لاحتياجه إلى سواه، بمعنى خاص في لاحتياجه في تجرده أي في استقلاليته وقيامه بذاته إلى غيره، فلما ما يمشيش أصلا يحتاج في استقلاله، ده كلام متناقض لك، ونحن مضطرين نقول كده، مو ده سبب فساد الله. لاحتياجه في تجرده وقيامه بذاته، كلام ما يركبش لغة ولا عقلا، إلى غيره سواء كان ذلك الغير وجوديا أو عدميا، هذا خلف يعني هذا باطل، لأنه تناقض، لأن فيه قلب الحقائق، أو هذا خلف زي بعض دليل الخلف، قالوا خلف يعني وراء الظاهر غير باطل، باطل. وخلف يعني ترمي وراء ظهرك باطل. إيش الباطل اسمه؟ اسمه invalid أو invalid، غير صالح. أيوه. الوجه الثاني، الدليل الثاني ضد أبو الحسن، أن مع أنه هو نفسه يقول لك أنا مع أبو الحسن، هذا خلف أو خلف. الوجه الثاني أن الواجب مبدأ الممكنات كلها، فلو كان هو الوجود المجرد القائم بذاته، فالمبدأ للممكنات إما الوجود وحده أو هو مع قيد التجرد، لكم معانا إما الوجود في ذاته من حيث هو أو مع قيد التجرد معنى الاستقلالية، والأول اللي هو الوجود في ذاته يقتضي أن يكون كل وجود مبدأ لما الواجب مبدأ له. اللي فات ذكا كنا بنقول إيه؟ الواجب مش هيبقى واجب، هنا كمان الممكنات هتشارك الألوهية، تصلح أن تكون مبدأ لغيرها من الكائنات إن كان قد اتصف بذلك لكونه وجودا مجردا بصرف النظر عن قيد التجرد، كونه وجودا بس. يبقى كل الموجودات ولو ممكنة التي تشارك وصف الوجود يجب أن تكون مبدأ لغيره. طيب، لكن ده طبعا ما يمشيش في أي عقل، يا إما لوحده يا إما مع قيد التجرد. فإذا كان على أساس الأول يبقى يجب أن يكون كل وجود يعني ولو كان ممكنا مبدأ لما الواجب مبدأ له، فيكون كل شيء من الأشياء الموجودة واجبة أو ممكنة مبدأ لكل شيء منها، يبقى هو علة النفس وعلة الغير، ارتباكات كثيرة واضطرابات عقلية. فيكون كل شيء من الشيء الموجود مبدأ لكل شيء حتى لنفسه وعلاته. يبقى هو علة لعلاته، لخبطة كبيرة، لأن الوجودات متساوية معذرة متماثلة الماهية. وانت بتقول ان ده استمد ده من حيث كونه وجودا، وبطلانه اظهر من ان يخفى، مش عايز استدلال. والتاني اللي هو ان مبدئيته للوجود بقيد التجرد، مع قيد التجرد، مش لمجرد كونه وجودا، بل مع القيد، مع ملاحظة القيد، صح؟ هذه التاني يريد تكتب على الهامش. والثاني وهو أن المبدئية للوجود مع قيد التجر، يقتضي اللي هو الثاني أن يكون التجرد وهو عدم العروض. ياخد بالك، ما احنا بنقول إنه هو التجرد ده استقلالية، هو مش مجرد عارض، ده هو أصيل في الوجود. وهو عدم العروض جزءا. عايز تكتب حاجة على الهامش بالنسبة لعدم العروض دي، أنا كاتب حاجة مش عارف إيه، ارجع لتحقيق السيال الكوتي. لأنه هو بيقول لا، هو حكاية التجرد مش عدم العروض، التجرد هو الغنى نفسه. على كل حال اللي عايز يرجع للسيالكوتي، وديني لخصت رأيه، بيقول هذا التجرد، معقيد التجرد، أن يكون التجرد سواء كان هو عدم العروض أو للسغنة، جزءا من مبدأ الوجود أي فاعله. ما كده، ما هو حاجتين، الوجود مع قيد التجرد، يبقى ده التجرد ملاحظة هذا القيد جزء من الفاعلية، من الخالقية، واضح؟ جزءا من مبدأ الوجود، مبدأ الوجود كله، علة الكون أي فاعله، علة هنا علة فاعلية. وأنه محال، ولكن هذا محال. إن كل ما هو مجرد، وما في نفوس وفي عقول، فهم؟ وهذا بديهي تقريبا. وأنه محال بديهة ومؤد، يعني هذا الاحتمال الثاني اللي قلنا عليه إنه الوجود مع التجرد، ومؤد إلى انسداد باب إثبات الصانع اللي احنا بنسلك فيه، الموجودات واحتياجها الى خالق، ده مش محتاجه ولا حاجه عشان تبحث لها عن عله. الى انسداد باب اثبات الصانع، لانه لما جاز ان يكون المركب من العدم موجدا مع كونه معدوما، جاز ان يكون العدم الصرف موجدا ايضا. لما لا؟ ما هو اللخبطه بقى تمشي لاقصاها، تخريف. لا يقال، خد بالك اهو بقى، لا يقال اسلوب من اساليب الاشاره للاعتراض، بس المقول هو الاعتراض، وبيتقالش ليه؟ ده الرد على الاعتراض. لا يقال الاعتراض اهو، لما لا يجوز ان يكون التجرد الذي هو عدمي، إذا كان التجرد بمعنى عدم الحاجة إلى الغير أو اللا حاجة، أو لكن هو له معنى إيجابي تاني، الغنى عن الغير، القيام بالذات، لما لا يجوز أن يكون التجرد الذي هو عدمي شرطا لتأثيره، لا جزءا من المؤثر. يحاول يمشي المذهب اللي قال عنه باطل بداهة، شرطا لتأثيره لا جزءا من المؤثر. التجرد ده المفهوم السلبي ده شرط، مش فاعل، فلا يلزم ذلك المحال، لأن نقول لأن دبا دليل على بطلان على لا لا يقال. عرفت المقول بلا اعتراض، واخد بالك؟ لا يقال ليه؟ لأن لا يجوز أن يعترض بكذا وأن يذكر كذا. واضح؟ تلك المحاولة ميؤوس منها، بلاش تعملها. عشان إيه؟ نشوف. لأن نقول، وهذا أسلوبه، لا يقال لأن نقول، أو فإن قيل نقول، زي صاحبنا بتاع الكشاف وبيسموها الفناقل، ماشي؟ أسألوا باعتراضات. لأن نقول فإذا، إذا كان كذا، كل وجود مبدأ لما الواجب مبدأ له، إلا أنه تخلف عنه بسبب فقدان شرط، إلا أنه تخلف عنه الآثر لفقد شرطه، وفي بعض النسخ لفقد شرط، أي شرط يمكن اجتماعه، أي شرط يمكن اجتماعه معا لمساواته وجود الواجب الذي جامعه الشرط. فاللي انت بتشوفه من أن الوجودات الأخرى ما بتخلقش بسبب فقدان الشرط قد يكون، وليس لأنها جزء من الفاعلية معنا، وإنما شرط لم يتحقق. ويعود المحال، وهو جواز كون كل شيء مبدأ لكل شيء، حتى لنفسه وعلله. مستعد تقبل هذا؟ وإذا صححت المذهب ده هيؤدي لكده. ويعود المحال، وهو جواز كون كل شيء مبدأ لكل شيء، بس في الشرطية دي اللي بتقول عليها، حتى لنفسه وعلته. وقد أجاب عنهما، أي عن هذين الوجهين، الوجهين اللي هم الدليلين الأصليين الأولانيين. من يلخصهم بسرعة في سطر وسطر؟ الدليل الأول، إذا ما كنتش هتقول بالتغاير وعايش تقول بالوحدة زي ما بيقول أبو الحسن، يبقى اللي بره ده هو إيه؟ الوجود المجرد ولا بعلة؟ واضح؟ إن كان الأولاني يبقى كل وجود كذلك، وإن كان الثاني يبقى مش واجب. فإذا فسد الأمران فسد ما أدى إليهم، فلا بد لك من التغاير. يسيبك من حكاية الواحدة. الدليل الثاني يا أخوان، واحد يلخص، إيه؟ إن كان مع التجرد أهرفدك من الإمامة. إذا كان الوجود مبدأ، الشيخ الخواص ده كان راجل خواص، إنما كان مخ، مش كده؟ عندكم الكلام ده؟ مين فاكر؟ الوجود الواجب مبدأ للممكنات، إما بشرط التجرد أو بغير شرط التجرد. إن كان من غير شرط، إن كان بغير شرط التجرد وبشرط، وقال بطلان وأظهر من أن يستدل عليه بديهي. طيب، ولكن بعد كده حاول تصحيح وقال إنها محاولة فاشلة. اللي بيحاول التصحيح وهي لا، ما بيعملش بنفسه ولا الشرط ده يعني جزء، وإنما شرط. وإن كان الشرط برضه يؤثر، يعني احنا لما بنقول ربنا هو الفاعل، لكن فيه عند الحكمة مادة قابلة للفعل، الهيولة دي عنده تستقبل الفعل، من الفعقل الفعال القريب ده في فلك القمر. فالفعل هناك، لكن في شرط، وهي تهيؤ المادة اللي تحت انها تتحول الى مستوى اخر من الوجود كده، اللي بيسموها الصور يا مولانا. فالشرط يعني اثر برضه. فهنا هو لا، ما ينفعش حكايه الشرط، ماشي؟ وهي انه لأن الشرط عدم التجرد شرط عدمي، فإما أن يكون هذا كلام جديد. أنت بتقول كلام جديد، إنما اللي قاله هو إن ده لا يمكن القول به، لأننا نقول إذن كل وجود هو مبدأ والواجب مبدأ له، غاية الأمر تخلف الأثر عنه لفقد شرطه. فأنت مستعد تقبل ده؟ طيب، وفي بعض النسخ لفقد شرط، أي شرط يمكن اجتماعه لمساوي وجود كذا، لكن ده يؤدي لعودة المحال السابق، وهو أن يكون كل وجود علة لكل وجود، وعلة لوجود نفسه، وعلة لوجود علله. اضطرابات عقلية محالة، ينفعش. عشان كده لا يقال، لأن نقول أنه سيؤدي إلى محالات لا خلاص منها. طيب، والبحث الثاني بيقول بقى هنا قبل ما يجي البحث الثاني، إن بعض الفضلاء، من هو الفاضل ده؟ ابحث عنه وشوف. أنا كاتب هنا بعض الفضلاء حاول، يعني هو هنا بيشير إلى، عشان تعرف المسألة من الأول، بيشير إلى دفع أو نقد للدليلين، لكنه غير سليم في رأيه. هناك نقد للدليلين السابقين اللذين لخصناهما الآن، الحمد لله على السلام. خذ تشرب، أجيبه لك البركة يا مولاي. الله يحفظك. ف انت كلمت اخونا؟ ايوه، اتصلت بكره. بينسى، ودي حاجة واجب علينا. من يوم ما اتجوز بينسى. هو بالك. فبيقول ان نصير الدين الطوسي قدم نقدا لهذين الدليلين معا، بس مش ولا بد. كيف؟ وقد حاول نفس الاسلوب يدلك، اجاب عنهما هنا، يعني اعترض عليهم. الجواب يجي احيانا بمعنى الاعتراض. اجاب عنهما عن الدليلين، عن الوجهين، يعني اعترض عليهما وحاول افسادهما. بعض الفضلاء، اي نصير الدين الطوسي، في كتابه تجريد الاعتقاد وكتب اخرى له، وتجريد الاعتقاد ده كتاب وان كان من كتب الشيعة، لكن عليه شروح لأهل السنة أكثر من الشيعة، ومنها شرح مشهور. أنا عندي بعض هذه الشروح للقشقي وللأصفهاني، اللي هو الشيخ علي، ثم أخذ دكتوراه فيه أصوليا كأصول فقه، لكن هو له شرح على التجريد، وله شروح على أكثر الكتب الكلامية، الأصفهاني ده والقشقي، وهو سني أيضا، وكان الكتاب يشرح في اسطنبول. ولكن الجزء المتعلق بالإمامة إثنى عشر، يعني فيه سب صريح للصحابة، بل رمي لهم بالكفر. وإن كان ابن اسمه أحمد الناصري بيقول الجزء ده مدسوس على أبويا، ده قرأته أخيرا في بعض كتب الفارسية، ما اجيبه لك. لكن يا مولانا هو وصل، يا ريت والراجل كان في غير هذا في اعتدال، يعني ما تقرا كانه كتاب علم الكلام عادي، لكن عندي بقى الحته دي. وارتكبوا ما اقله يوجب الكفر، شوف الكلام، ما اقله يوجب الكفر. ولذلك يعني في نفس منه شيء، يعني لأنه لما ترى علاقة أهل السنة به زي نجم الدين اللي قلنا عليه دلوقتي الكاتبي، وكان من زملائه في مراغة، اللي اسمها مراغة، مرصد مراغة، وبعض المهندسين من الراجل في هنا، واحد سوري، عارف السوائل اللي في حماه، المهندس اللي عملها كان بيشتغل مع نصير الدين توصي. هو لم ناس كويسة في العالم الإسلامي خدم الله سنية شيعة. ولذلك إن هو يبقى بهذه القسوة والحدة فعلا في النفس منها شيء. ابنه بيقول له ده الفصل ده هو وضيف للكتاب بري إنما إنهم بيسيبه يعني مش بيسيب ده مش سب ده تكفير صريح. شوف يا سيدي صاحبنا ده حاول إنه ينتقد الدليلين الماضيين ولسه هتيجي أدلة تانية في الدليلين ونقدهم ويجيب دليلين تاني. ليس في الوجود المشترك بيقول أجاب عن هذين الوجهين بعض الفضلاء بأن النزاع في أن وجود الواجب عين ماهيته أم لا لقضية النزاع بين أبي الحسن ومخالفيه تعين أو المفارقة والاصطحاب عين ماهيته أم لا ليس في الوجود المشترك بين الموجودات إذ لا يقول عاقل بأن الوجود المطلق المشترك عين حقيقته تعالى ده اجتهاد كده منه وإلا لكان حقيقته أمورا متعددة لأن ما سوى الباري أمور كثيرة فإذا كان الوجود الساري فيها جميعا يلزم على هذا يعني تباين حقيقة الخالق نفسه لأن الوجودات المتعددة لا يمكنه أحد وإلا إذا كان الوجود المطلق المشترك عين حقيقته تعالى وإلا لكان